وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله تعالى نستأنف هذا الدرس الأسبوعي في شرح تنقيح الفصول واختصار المحصول لأحمد بن إدريس القرافي رحمه الله. كان آخر حديثنا عن مسألة اقتضاء الأمر التكرار، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ أشرنا في أثناء الكلام عن هذه المسألة إلى المراد بالتكرار، ما المقصود به عند من يقول به، وقلنا إنه كما نقله المصنف رحمه الله عن القاضي عبد الوهاب أو غيره أن مرادهم به، أو عن الشيرازي، أن المقصود به الاستمرار في الفعل في جميع أوقات الإمكان، أما أوقات الضرورة فلا تدخل. وذكرنا أيضا بعضا من أدلة القائلين بالتكرار وأدلة القائلين بعدم التكرار، وقلنا أن هذا كله فيما لم يعلق بشرط، ووقفنا عند المعلق على شرط، أظن هكذا وقفنا عند المعلق على شرط، هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه. وقبل أن نبدأ في درس اليوم أحب أن يعني أذكر بشيء لعلي قلته في الدرس الماضي، وهو أن الإنسان قد يستغرب كيف يقول أحد من الفقهاء ومن العلماء أن الأمر يقتضي الاستمرار في فعل المأمور به مرة بعد مرة في جميع أوقات الإمكان، وهذا الاستغراب لا يزول إلا إذا نظرنا إلى المأمور به من أفعال القلوب، الإيمان بالتقوى والإيمان بالفضائل والخلق الحسن وغيره، فالإنسان مأمور بالتزامه دائما. فلعل الذين قالوا بذلك لاحظوا هذا الجانب. وأما التكرار بمعنى الفعل الشيء مرة بعد مرة يعني باستمرار وإلى الأبد، فهذا يبعد أن يقصد إليه أحد. أيضا بعضهم ربما نظر إلى أن التكرار هو فعله ولو مرتين أو ثلاثة، يعني هو نوع هو تكرار، بمعنى أنهم قالوا هذا القول مقابل من يقول إن الأمر لا يفيد إلا الفعل مرة واحدة، فعله مرة واحدة، لأن هناك من قال الأمر يقتضي التكرار، وهناك من قال الأمر يفيد المرة الواحدة ولا يمكن أن يعني يفيد سوى ذلك إلا بقراءة. والتعبير أيضا بالمرة مشكل، فلا يعني يصح أن يقال أنه موضوع للمرة الواحدة، وإنما يمكن أن يقال أنه من حيث العدد مسكوت عنه، فطلب الفعل ليس فيه تعرض لعدد المرات التي يفعل فيها، هذا هو الراجح أنه ليس فيه تعرض لعدد المرات، فهو لا يقصر الفعل على مرة واحدة ولا يوجب تكراره عدة مرات، وإنما يفهم التكرار من قرينة أخرى خارجية، فقد يدل على التكرار دليل أو قرينة، وربما لا يقوم دليل على ذلك. فإن قام دليل على التكرار مرات معدودة كالصلوات الخمس عمل به، وإن قام دليل على التكرار أو الاستمرار أبدا كما في الأمر بالتقوى والأمر بالإيمان والأمر بالتزام الخلق الحسن عمل به، وإن قام دليل على فعله مرتين أو ثلاثا أيضا عمل به، كما مثلا في التسبيح ثلاثا أو سبعا أو عشرا، وهو يعني أعلى ما ورد فيه حسب علمي، يعني الأمر بالتسبيح مثلا في الركوع وفي السجود. أيضا غسل الوجه مثلا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أمر بالغسل، لكن هل تعرض للتكرار؟ نقول لا دلالة فيه على تكرار ولا على الاقتصار على مرة، لكن المرة لا بد منها ضرورة، المرة لا بد منها هي الحد الأدنى، أما الزيادة على ذلك فهو الذي يحتاج إلى دليل، فإن وجد دليل يدل على الزيادة وإلا اكتفينا بالمرة الواحدة. يعني هذه أمور أحببت أن أذكر بها قبل أن ننتقل إلى الأمر المعلق على شرط. الأمر المعلق على شرط يعني قالوا إنه إما أن يكون الشرط مما يقتضي التكرار، يعني يدل على التكرار لغة، مثل كلما فعلت كذا أفعل كذا مثلا، أو مهما تفعل كذا يكون كذا، أو مهما رأيت كذا افعل كذا. وربما لا يكون الأمر فيه دلالة بذاته على التكرار، فاختلفوا فيه، لكن الذين اختلفوا هم الذين يقولون الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. أما الذين يقولون الأمر المطلق يقتضي التكرار فمن باب أولى، يقولون في الأمر المعلق على شرط إنه يقتضي التكرار. والسبب أن تعليق الأمر على شرط يفيد العلية، أو يفهم منه التعليل، وأن هذا يعني فيه نوع من التعليل، فمن فهم التعليل أدار الحكم معه وربطه به، ومن لا فلا. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن علق على شرط فهو عنده وعند جمهور أصحابه والشافعية للتكرار، خلافا للحنفية القائلون بالتكرار عند عدم الشرط، قائلون به مع الشرط بطريق الأولى، لأن الشروط اللغوية أسباب، والحكم يتكرر بتكرر سبب، فيجتمع أمران لتكرار الوضع والسببية. وأما من قال بعدم التكرار عند عدم التعليق فاختلفوا عند التعليق، فمنهم من طرد أصله وقال بعدم التكرار، ومنهم من خالف أصله لأجل السببية الناشئة من التعليق. قال القاضي عبد الوهاب: القائلون بعدم التكرار في الأمر المطلق قالوا به عند تكرار الشرط والصفة، وهو قول كثير من أصحابنا وأصحاب الشافعي. وقال الباقون من أصحابنا وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة: لا يقتضي، قال وهو الصحيح. إذن وجه القول بأنه يقتضي، بأن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار، قالوا إن الشروط اللغوية أسباب، هذه من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله وبينها، يعني حتى أصبح هو المرجع فيها. صحيح أنه أشار إلى يعني بعض من سبق من العلماء، لكنه توسع فيها هو وبين أمثلتها في كتاب الفروق وفي غيره من كتبه، واعتنى بها وقال الشروط اللغوية أسباب، يعني ينطبق عليها وصف السبب، وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ويعني بالشروط اللغوية مثل إن تفعل كذا يكون كذا، مثل ما يقول مثلا إن خرجت بغير إذن فأنت طالق، هذا شرط لغوي فقال إذن الدليل على أنه يقتضي التكرار قد يستدل عليه بأن الشروط اللغوية أسباب، والحكم يتكرر بتكرر سببه، فحينئذ يقول يجتمع أمران للتكرار، الأول الوضع والثاني السببية. الوضع هذا حين يكون الشرط نفسه، يعني الوضع عند من يقول إن كل الأوامر تفيد التكرار، لكن عند من يقول الأمر الأصل فيه أنه ليس للتكرار يمكن أن يعني يقول مثل هذا في الشروط التي هي موضوعة أصلا للتكرار، مثل كلما ومهما. نعم. واختلف في النهي إذا قلنا لا يقتضي التكرار، فهل يتكرر عند تكرر الشرط والصفة؟ وقال الصحيح تكرار النهي طبعا هو كان المفروض أن النهي يؤخر إلى أن يأتي من باب النهي، لكن لأجل المشاكلة بين الأمر والنهي لأجل أن كل منهما يعني قرين للآخر أو مضاد للآخر، في بعض الأحيان إذا ذكروا حكم الأمر ذكروا حكم النهي، كما هو في هذه المسألة وكما في مسألة الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، أيضا قالوا الحظر بعد الأمر ما حكمه، فالمصنف انتقل هنا يعني في إلى النهي أيضا، هل النهي عن الشيء يقتضي التكرار؟ والصواب طبعا أن الجماهير يقولون نعم يقتضي التكرار، والتكرار في مجال النهي معناها الاستمرار عن فعل المنهي عنه، فسواء كان معلقا على شرط أو غير معلق على شرط. نعم. وقال الصحيح تكرار النهي عند التعليق بخلاف الأمر، حجة القول بعدم التكرار عند وجود الشرط كقوله إن زالت الشمس فصل، أو الصفة كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أن هذا ليس فيه إلا الربط بالشرط والصفة، والربط أعم من كونه يوصف بالدوام، والدال على الأعم غير دال على الأخص، فوجب أن لا يدل التعليق على التكرار. يعني قوله الدال على الأعم غير دال على الأخص، يعني على الأخص بخصوصه وبعينه، يقول إن حجة القول بعدم التكرار عند وجود الشرط كقوله إن زالت الشمس فصل، أو عند تعليقه بالصفة كقوله الزانية والزاني فاجلدوا، أن هذا ليس فيه إلا الربط بالشرط والصفة، فربط بين الحكم وبين الصفة، أو ربط بين الحكم وبين الشرط، والربط أعم من كونه يوصف بالدوام أو بالانقطاع، يعني أعم من كونه يتكرر دائما أو يتكرر مرة مرتين أو لا يتكرر أبدا، فهو مجرد ربط، والربط أعم من التكرار، يعني أعم من التكرار، وما دل على الأعم لا يدل على الأخص. نعم. فوجب أن لا يدل التعليق على التكرار، حجة التكرار أن الصفة والشرط، حجة من قال إن النهي أن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار. نعم. حجة التكرار أن الصفة والشرط يجريان مجرى العلة، والحكم يتكرر بتكرر العلة، ولأجل هذا يعني الحجة واضحة، يقولون الصفة بالنسبة للصفة الأمر واضح العلية فيها، فمن تكرر منه الزنا يتكرر عليه الجلد. طبعا اختلفوا في الفقهاء في مسألة السارق مثلا، لأنه لا يتصور فيه تكرار قطع اليمنى، فقال بعضهم إذا سرق المرة الثانية تقطع يده اليسرى، وقال بعضهم بل لا نكرر عليه القطع لو سرق مرة أخرى، وقال آخرون نقطع رجله ولا نقطع يده، فمروي عن علي رضي الله عنه يعني أنه استكثر أن تقطع يديه، قال كيف يتوضأ كيف يتمسح يعني من الأذى، وهذا طبعا فيه مانع يمنع من تكرار، لأن إذا حملنا الأمر في قوله فاقطعوا أيديهما على أن المراد قطع اليمين كما ورد في قراءة أخرى فاقطعوا أيمانهما، فكانت اليمين مقطوعة أصلا، كيف تقطعها مرة أخرى؟ تحصيل الحاصل غير ممكن، حصل القطع من قبل. فبعضهم قال نكتفي بعد هذا بالتعزير بالسجن، وبعضهم انتقل إلى قال الآية ما فيها تحديد باليمين، في القراءة المشهورة المتواترة ما فيها تحديد باليمين، قراءة اليمين قراءة أحادية، فلهذا أنا آخذ بقطع اليد بمطلق اليد، ما دام بقي له يد أيضا أقطعها. أما ما عدا ذلك مثلا الزنا فلا خلاف بينهم في أن من تكرر منه يتكرر عليه الحد إذا كان الحد جلدا، أما إذا كان رجما فالرجم أيضا لا يتكرر. في شرب الخمر مثلا قال يعني أكثرهم بتكرار الجلد، وبعضهم يعني قال يمكن أن يصل إلى حد القتل لما ورد من قوله في الرابعة فاقتلوه، لكن غالب الفقهاء لم يعملوا بظاهر هذا الحديث وحملوا القتل على الضرب الشديد، يعني تأولوه لأنه لم يعهد أن قتل أحد لشربه الخمر لا في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة والتابعين، مع قولهم ما أكثر ما يؤتى بهذا، يعني كان يؤتى ببعضهم سكران فيضرب، حتى قال بعضهم ما أكثر ما يؤتى به، مما يدل على أنه كان يتكرر. نعم أحسن الله إليك. بالنسبة لمسألة العلماء لما يذكرون مسألة الكفارة والفدية ويتكرر منه النهي ثم ما يترتب عليه نجد أنه نعم ذكروا في الكفارة، يعني هذه كأمثلة للتكرار، الكفارة إذا يعني فعل ما حلف أن يتركه مثلا أو ترك ما حلف أن يفعله فعليه كفارة واحدة وإن كرر اليمين، يقول تكرار اليمين إذا كان المحلوف عليه واحدا لا يوجب عليه إلا كفارة واحدة، وهذا أيضا منقاس، ومنقاس مع القول بأنه لا يقتضي التكرار، لكن لو حلف على شيء آخر فيمينه هذه سبب للكفارة، فإذا حنث يكفر أيضا، وهكذا بتعدد المحلوف عليه تتعدد الكفارات. بعض الفقهاء رأى أنها إذا كانت من جنس واحد فإنه تلزمه كفارة واحدة، يعني تلزمه كفارة واحدة إذا كانت المحلوف عليه من جنس واحد، ويعنون بالجنس الأعم يعني ليس النوع الواحد وإنما جنس، حلف مثلا أن لا يدخل بيت فلان وأن لا يقابله وأن لا يشرب من مائه ولا من طعامه ولا من كذا، يقولون ما يمكن أن تدخل على أنها يمين واحدة، فتنحل اليمين بمجرد أن يكفر كفارة واحدة، لأنها كلها تدور حول أمر واحد أو جنس واحد وغرض واحد. نعم مسألة أي نعم الصفة، كون الصفة تفيد العلية معناه أنه يربط الحكم بعلته، كلما تكررت العلة يتكرر الحكم، طبعا يتكرر الحكم إن كان مثلا فيما يتعلق بالحدود عرفنا ماذا يقولون فيها لأنها يعني عقوبات، وإن كان يعني قد عوقب على الأولى مثلا زنا ثم جلد ثم عاد فزنا يجلد مرة أخرى، أما إذا لم يكن جلد وزنا مرتين أو ثلاثا فإنه يجلد مرة واحدة، يعني يجلد الحد مرة واحدة، فالسببية أو العلية ظاهرة في الأوصاف المناسبة، حينما يكون الوصف مناسبا كما في الآية التي ذكرها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالمناسبة ظاهرة بين الحكم وبين الوصف الذي علق الحكم عليه، فيكون هذا الوصف علة والحكم يتكرر بتكرر علته. الشرط أيضا قد يفهم منها العلية، يعني إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا شرط وإن لم يكن من الشروط الجازمة، يعني ليس بالضرورة، هو شرط أو تعليق. فعلق الترجيع أو تكرار ما يقوله المؤذن على سماعه، فإذا سمعت مرة وبعد مرة فهل أكرر؟ الذي يقولون بالتكرار يقولون نعم، كلما سمعت كرر، كلما سمعت أذانا، إذا كان المؤذنون يختلفون مثلا، هذا يؤذن الآن ولا تؤذن بعد دقائق، فأنت كلما سمعت تكرر. آخرون يقولون يكفي المسجد الذي أنت تتبعه مثلا، الأمر بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما يعني ذكر، هذا طبعا وإن لم يأتي بلفظ الشرط وإنما استفيد من تعليق الحكم على هذا الشرط، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي. وفي حديث آخر البخيل هو الذي يعني ذكر من أنه الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، اللهم صل وسلم عليه. فتكلم الفقهاء فقالوا يعني هل يجب التكرار؟ فقال بعضهم نعم، هذا معلق، كلما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب عليك أن تصلي وتسلم عليه. وآخرون قالوا يكفي مرة واحدة في المجلس، لكن المجلس الواحد يكفي مرة، إذا ذكر في مجلس آخر يجب أن تصلي عليه، لكن لو تكرر ما يجب. ويبدو أنهم يعني مالوا إلى القول بأن الأمر ما يقتضي التكرار، أو أنهم أرادوا يعني التخفيف على المكلف. نعم. مسألة، قال القاضي عبد الوهاب: فإن كرر الأمر كقوله يضرب زيدا يضرب زيدا. إذن التكرار عندنا أمر مطلق، هل يقتضي التكرار؟ هذه مسألة. أمر معلق على شرط، هل يقتضي التكرار؟ هذه صورة أخرى من المسألة، أخص من الأولى. المسألة الأخيرة هي أن يكون الأمر نفسه يتكرر، يقول افعل افعل، يعني يأمر بالصلاة مرتين مثلا أو ثلاثا، أو يأمر بالصوم أو يأمر بالزكاة ما أشبه ذلك، أو يأمر بالصدقة. فمثل هذا التكرار في اللفظ نفسه، هل يقتضي تكرار المأمور به أو لا يقتضي؟ هذا هو موضوع مسألتنا الأخيرة. نعم. هو صلي ركعتين صلي ركعتين، قال في الصحيح التكرار كأن الأمر للوجوب أو الندب. كان بدون كان، كان يعني سواء أكان الأمر للوجوب أو الندب. نعم. قال في الصحيح التكرار كان الأمر للوجوب أو الندب ما لم يمنع مانع، وقيل لا يتكرر، وقال بعض الواقفية بالوقف، قال والخلاف في ذلك إنما يتصور في الأمر الثاني إذا كان من جنس الأمر. يعني محل الخلاف إذا كان الأمر الثاني من جنس الأمر الأول، يعني المأمور به، يقصد بالأمر الثاني يعني المأمور به، الثاني هو من جنس الأمر الأول. أما إذا نعم، أما غير الجنس فيتعين أن يكون مستأنفا وهو متفق عليه، نحو صلي وصم. صلي صم يعني كلها أوامر متكررة، لكن الأول مختلف عن الثاني. وكذلك لا يتصور الخلاف أيضا إلا قبل صدور الفعل الأول، فإذا قال له صم بعد أن صام يوما تعين الاستئناف، حجة التكرار أن الأصل أن أمره بالصيام بعد أن نفذ الأمر الأول، فلا خلاف يقول في أنه أمر مستأنف. نعم. حجة التكرار قال الرسول صلي فإنك لم تصلي، إلى أعرابي. نعم. حجة التكرار أن الأصل أن اللفظ يحقق مقتضاه وأن يفيد معناه، وقد تكرر فيتكرر المعنى. حجة عدم التكرار أن الأول محقق والثاني يحتمل أن يكون إنشاء ويحتمل التأكيد، فلا يحمل على الإنشاء إلا بدليل، لأن الأصل براءة الذمة. يعني ذكر وجه كل من الأمرين، من قال إن الأمر المكرر يقتضي تكرار المأمور به، يقول الأصل أن كل لفظ يحمل على معنى جديد، يعني يقول التأسيس هو الأصل وليس التأكيد، فالتأسيس يقتضي أن كل أمر يحتاج إلى القيام به وتنفيذه وفعل المأمور به. ومن رأى أنه يعني لا ينبغي أن يحكم بالتكرار لتكرر الأمر، قال إن الأمر المكرر يحتمل أن يكون إنشاء يعني ابتداء أمر جديد، استئناف أمر جديد آخر، ويحتمل أن يكون تأكيدا للأمر الأول، ولا يعني نبني التكليف على الاحتمال، التكاليف لا تبنى على مجرد الاحتمال، فلهذا يقول الأصل براءة الذمة. الفقهاء طبعا يعني يذكرون من أمثلة ذلك أمثلة ربما لا تنطبق على كونها أمرا بعد أمر لكنها تشبهه، يعني يقيسون الشيء بنظيره. ومنه مثلا إذا كرر الطلاق، إذا قال طالق طالق طالق، هل يعد ثلاثا أو يعد تكرارا؟ هل هو تكرار للطلقة الأولى فلا تقع إلا واحدة، أو هو تأسيس؟ فيذكره بعضهم على أنه شبيه بهذا، طبعا هذا ما في أمر، وإنما يعني هو تشبيه شيء بشيء، لأن الطلاق الأصل فيه الإنشاء، يعني الطلاق لا يقع إلا إذا كان أو لا يكون إلا بطريق الإنشاء، وإن كان بطريق لفظه لفظ الخبر فمعناه معنى الإنشاء، حينما يقول أنت طالق هذا خبر لكنه محمول على الإنشاء، مثل البيع عندما يقول بعت أو اشتريت، لو نظرت إليه يعني نظرا نحويا لقلت هذا بعت، هذا فعل ماضي يخبر عن شيء مضى، مع أنه لم يفعل شيئا فيما مضى، لم يبع. فالفقهاء ربما يتوسعون في هذا ويذكرون يعني أمثلة هي ليست مبنية على هذا، وتجد هذا في الكتب التي تعنى بتخريج الفروع على الأصول، يعني فيها شيء من التوسع، فيذكرون من الفروع ما هو نظير ما ذكر، ولا يلتزمون بأن يكون الفرع مبنيا على القاعدة بناء تاما بحيث يعني يدور الحكم الفرعي مع القاعدة بناء على الأقوال، فمن قال كذا يقول كذا. ولهذا أكثر ما يذكرونه من الفروع يعني يأتي فيه شيء من الخلاف المذهبي. الإسنوي مثلا في تخريج الفروع على الأصول حيحاول أن يتجنب الخلاف بين علماء المذهب، لكنه لم يستطع أن يسلم منه، وتجده يقول فإن قال كذا في الحكم كذا في ظاهر المذهب، وقال بعض أصحابنا كذا وقال كذا، مع أنهم يفترض أنهم أتباع للمذهب لا يخالفون القاعدة، فإن كان الفرع متفرعا عن القاعدة ينبغي أن يكون جوابهم واحد، لكن ما يذكرونه من فروع هي غير متمحضة في كونها مرتبطة بهذا الأصل فقط، بل ينازعها أصول أخرى، فيحصل بين الأصول ما يشبه التنازع بين العاملين للمعمول الواحد عند النحاة. النحاة عندهم ما يعرف بالتنازع، يتنازع عاملان معمولا واحدا. فكذلك يحصل في الفروع الفقهية أن تتنازع قاعدتان فرعا واحدا. فلهذا يختلف الأصحاب هل نلحق بهذا أو نلحق بهذا، فيقع الخلاف. ولهذا ينبغي أن نفهم تخريج الفروع على الأصول لا على أنه يعني ارتباط آلي بين فرع وأصل بحيث يدور معه دائما، وإنما يعني كل الفروع التي لها صلة بهذا الأصل يمكن أن تذكر، لأنه ربما يلاحظها بعض العلماء فيبني الحكم على هذا الأصل، وربما لا يلاحظها ويبنيها على أصل آخر. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، هل يكون مثال مثل هذه المسألة؟ أيوة، قال لمن شاء، يعني هو كرره ثم قال لمن شاء. لا أعرف أحدا يحمله على أنه يعني تكرر، وإنما المشهور أنها تصلى مرة واحدة، لكن أيضا لأجل أنها نوافل، لأجل أنها نوافل والنوافل بابها واسع، وكلامهم هنا في الغالب يدور حول وجوب التكرار، أما استحباب التكرار فأمر بابه واسع، متى ثبت أنها طاعة وأنها قربة فلا يمنع من تكرارها إلا يعني بسبب آخر، إلا بسبب آخر إذا كان أصل القربة مشروعا. فمثلا التكرار، تكرار الوضوء منع من قاعدة الإسراف، يعني التكرار فوق ثلاث في الوضوء منع منها العلماء لما فيه من الإسراف في الماء، والإسراف منهي عنه. لكن مثلا في الصلوات الأخرى المأمور بها التنفل لا يعني يمنع مانع من الزيادة فيها. نعم. المسألة قال وإذا عكف على الأول أمر آخر ليس ضد الأول بل خلافه حمل على التكرار نحو هذا. وين هذا اللي عندي مسألة؟ قال القاضي عندك كذا ولا وين المسألة؟ عندنا مسألة وإذا هذه لا فيها خمسة أسطر ساقطة عندك ولا أنت ولا قرأناها؟ اقرأها. قال القاضي عبد الوهاب مهمة دي، موانع التكرار عندك؟ نعم هي موجودة. هذه سقط. يقول قال القاضي عبد الوهاب موانع التكرار أمور، يعني في أمور قد تمنع من التكرار وإن قلنا إن الأمر أكثر التكرار. أحدها أنه يمتنع التكرار إما عقلا كقتل المقتول وكسر المكسور، وكذلك صم هذا اليوم لا يمكن تكراره، أن تصوم هذا اليوم مرتين، أو شرعا كتكرار العتق في عبد فإنه لا يتكرر، إذا عتق عتق كيف يتكرر العتق فيه؟ يقول مع أنه كان يمكن أن يكون العتق كالطلاق لا يعتق إلا بعد ثلاث مرات يتكرر ويكمل بالثلاث، يعني من ناحية العقل ممكن لكن شرعا منع من هذا الشر. وثانيها يقول أن يكون الأمر الأول مستغرقا للجنس فيتعين حمل الثاني على الأول، أن يكون الأمر الثاني مستغرقا للجنس فيتعين حمل الثاني على الأول، بمعنى أنه هو هو، لأنك لا يمكن أن تفعل الجنس كل مرتين. قال وكذلك الخبر كقوله اجلدوا الزنا، اجلدوا الزنا، يعني لو قال اجلدوا الزنا اجلدوا الزنا كرر هذا مرة أخرى، فلفظ الزنا هنا عام يشمل كل الزنا، فلا بد أن يكون الثاني هو الأول. فهمت المقصودة؟ مع أنه لم يكرر العبارة هنا لكن أنا كررتها قراءة. وقال كقوله اجلد الزنا أو خلقت الخلق، فالأول أمر والثاني خبر، فإذا تكرر الأول وقال اجلد الزنا اجلد الزنا يكون الأمر مستغرقا للجنس، فلا يمكن استغراق الجنس مرتين. كذلك الخبر في قوله خلقت الخلق، يعني أو خلقت الخلق، لو تكرر مرة أخرى يتعين حمل الثاني على الأول. قال وثالثها أن يكون هنالك عهد أو قرينة، قرينة حال تقتضي الصرف للأول. فإذا كانت هناك عهد الأول معهود قريب مذكور فإنه الثاني يكون هو الأول بقرينة العهد وقربه، أو بقرينة أي قرينة حالية يمكن أن يفهم منها ذلك، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. قالوا الرسول المقصود به ليس كل الرسل وإنما الرسول الذي أرسل إليه. نعم. أي يعني قول الله مثلا إذا قال الله خلقت الخلق ولو كرر هذا كرره، ما نقول الخلق هنا غير الخلق هناك، بل الخلق يشمل كل مخلوق هنا وهناك، فيكون الخبر واحدا لم يتكرر الخلق. نعم. مسألة، قال وإذا عطف على الأول أمر آخر ليس ضد الأول بل خلافه حمل على التكرار نحو اركعوا واسجدوا وإن كان ضده فكذلك. هذا أيضا إذا كان الأمر معطوفا على أمر مثله، أما إذا كان مختلف عنه فالأمر غير يضارب أننا نقول الأول هو الثاني. إذا كان المعطوف غير المعطوف عليه كما في قوله اركعوا واسجدوا، السجود غير الركوع، فمثل هذا لا يقع، يعني لا يحتمل خلاف في أن الثاني غير الأول. لكن إذا عطف الأمرين المتماثلين على بعض فقال اركعوا واركعوا أو اسجدوا واسجدوا أو صل وصل، فهل الثاني غير الأول؟ يقول هذا يعني مشكل. نعم. وإن كان ضده فكذلك، لأن الشيء لا يؤكد بضده، ويشترط في ذلك أن يكون في وقتين نحو أكرم زيدا وأهن، وإن اتحد الوقت حمل التخير، ولا يحمل على النسخ لأن من شرطه التراخي حتى يستقر الأمر الأول ويقع التكليف والامتحان به، وتكون الواو حينئذ بمعنى أو حتى يحصل التخيير، وإن ورد الثاني بمثل الأول لأن العطف يقتضي التغاير، واختاره القاضي أبو بكر وهو الذي يجيء على قول أصحابنا. إن كان الثاني مثل الأول، يعني قال صم وصم، فهذا محل نظر، لأنه يتنازع أن العطف يقتضي التغاير، أن الصيام المأمور به في المعطوف غير الصيام المأمور به في المعطوف عليه. نعم. نعم. وقيل يكون الثاني هو عين الأول، وكما أن العطف يقتضي التغاير فالأصل براءة الذمة. يعني كأنهم يقولون إذا قال صل وصل، الصلاة الثانية هي الأولى ليست غيرها، واحتجاجكم بأن العطف يقتضي التغاير يقابله أن الأصل براءة الذمة، وليس في هذا ما يدل على زيادة صلاة غير الصلاة الأولى أو زيادة صوم غير الصوم المذكور في الأول. نعم. اقرأ أعد القراءة منهم. ولا يحمل على النسخ لأن من شرطه التراخي. ولا يحمل على النسخ لأن من شرطه التراخي حتى يستقر الأمر الأول ويقع التكليف والامتحان به. نعم. وتكون الواو حين يعني النسخ لا يكون إلا بعد التراخي، إلا بعد أن يستقر الأمر الأول ويقع التكليف والامتحان به، وليس بالضرورة أن يفعل، لكن يكفي أن يقع الامتحان به، لأنه كما عرفنا أو كما سنعرف إن شاء الله في باب النسخ أنه يجوز النسخ قبل الفعل. نعم. وتكون الواو حينئذ بمعنى أو يعني للتخيير. نعم. حتى يحصل التخيير وإن ورد الثاني بمثل الأول، لأن العطف يقتضي التغاير يبدو أن هنا يعني سقط الورد الثاني. أي عندك زيادة؟ طيب هذا. وإن ورد الثاني بمثل الأول فهذا محل خلاف، هذا هو محل خلاف. أم يعني أما الصورة الأولى أن يكون الثاني مختلف عن الأول، اركعوا واسجدوا، هذا ما يحتمل الخلاف. لكن الثاني يعني أو يكون الخلاف فيه ضعيف من الأول، لكن هذا الخلاف فيه قوي. إن ورد الثاني بمثل الأول، عندك العبارة ما هي؟ فقيل يكون الثاني غير الأول. ثم جاء التعليل لماذا؟ قال لأن العقد يقتضي التغاير، لو كان الأول هو عين الثاني ما عطف عليه. نعم. وإن ورد الثاني بمثل الأول فقيل يكون الثاني غير الأول لأن العطف يقتضي التغاير، واختاره القاضي أبو بكر وهو الذي يجيء على قول أصحابنا، وقيل يكون الثاني هو عين الأول، وكما أن العطف يقتضي التغاير فالأصل براءة الذمة، ولا بد في هذا المذهب من التفصيل المتقدم من إمكان التكرار واستحالته. يعني لا يحكم به، لا يحكم بالتكرار في غير أوقات الإمكان أو حينما يكون الشيء يعني قد حصل. نعم. إذا امتنع عقلا أو امتنع شرعا لا يدخل. نعم. قولنا اتفاق المحاة على أن الشيء لا يعقل. لنا عندك ولا لا؟ قولنا لا لنا. لنا اتفاق المحاة على أن الشيء لا يعطف على نفسه، ولذلك منع العطف في التأكيد نحو رأيت زيدا نفسه وعينه، لأن التأكيد غير المؤكد. لا، عين المؤكد، عين الثانية غير والأول عين. نعم. لأن التأكيد عين المؤكد، ولم يمنعوه في النعت لأن النعت غير المنعوت نحو رأيت زيدا الظريف والعاقل. فرع غريب، إذا كان مستغرقا للجنس والثاني يتناول بعضه، إذا كان الأول مستغرق. نعم. إذا كان الأول مستغرقا للجنس، إذا كان الأول مستغرقا للجنس والثاني يتناول بعضه، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قيل يكون الثاني نقضا للأول. قال القاضي عبد الوهاب والصحيح أن ذلك محمول على ما سبق للوهم عند السامع من التفخيم والتعظيم للإسم المذكور. ثانيا اهتماما به فأفرد بالذكر، محمول على ما سبق. لا، يبدو أنه ما هو سبق، سيقة، يعني سيقة لدفع الوهم عند السامع، لعله كنا ما سبق شيء، ما أدري، لعله سيقة. نعم. والصحيح أن ذلك محمول على ما سيق للوهم عند السامع من التفخيم والتعظيم للإسم المذكور. ثانيا اهتماما به فأفرد بالذكر، لأن العرب إذا اهتمت بنوع من جنس. نعم. لا يعني على ما سبق للوهم عند السامع من التفخيم والتعظيم للإسم المذكور. ثانيا الفاصلة، إن كان عندك فاصلة قبل ثانيا احذفها تكون بعده، المذكور ثانيا يعني المكرر. اهتماما به فأفرد بالذكر، لأن العرب إذا اهتمت بنوع من جنس أو فرد منه أفردته بالذكر اهتماما به، ومنعا له من أن يعتقد أن العموم مخصوص به وأنه يجوز خروجه منه، فمع التنصيص يمتنع ذلك. نعم. يعني لما ينص على الخاص بعد العام، هذا يعني يذكره أيضا العلماء الذين كتبوا في علوم القرآن ويشتركون فيه مع الأصوليين، يقولون مثلا ذكر العام بعد الخاص وذكر الخاص بعد العام، ويفرقون بينما إذا كان يعني هناك تفصيل يذكرونه أحيانا، هل ذكر على أنهما نكرتان أو الأولى نكرة والثانية معرفة، أو الأولى معرفة والثانية نكرة، لهم تفصيل في هذا، وفي قوله تعالى إنما العسر يسر، إنما العسر يسر، فإنما العسر يسر، إنما العسر يسر. رووا عن ابن عباس لن يغلب عسر يسرين، قال إن المنكر هنا جديد، لكن العسر هو نفسه الأول، العسر المذكور في الآية الثانية هو نفس العسر المذكور في الآية الأولى، وأما المنكر فإنه يحمل على أنه شيء آخر، فالمحلى بأل. وكذلك عطف العام على الخاص كعطف جبريل على الملائكة يقولون للاهتمام به، وعطف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يقولون هذه للاهتمام بالصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر على الراجح. نعم. وإن كان الثاني أعم من الأول نحو اقتلوا أهل الأوثان، يعني عطف العام على الخاص. نعم. واقتلوا أهل الأوثان واقتلوا جميع المشركين، ففيه الخلاف المتقدم. قال والصحيح التفخيم أيضا والبداءة بما هو أهم، وإن كان غالب الكلام أن يؤخر فقد تقدم. أحسن الله إليك. الغرابة في النقض، مسألة النقض. نعم. أقول الغرابة لما ذكر فرع غريب يعني في مسألة النقض، أن الثاني وجه الغرابة. نعم. يعني يمكنها أشكلت على ما سبق، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني كون الفرع يعطف على أو الجزء يعطف على الكل، أو الفرع يعطف أو الخاص يعطف على العام، يعني ربما يكون من قليل الحصول لعل غرابة من قلة وجوده، يعني ليس بالكثرة. والله موجود مرتب مع هذا النسخ كما قلت، لكن طبعا هو ما ذكر اللي قبله. طيب ما ذكر العام على الخاص، إلا إذا كان مثلا يعني على عطف الشيء على نفسه، هناك قال الشيء لا يعطف على نفسه، ومما تقرر أن الشيء لا يعطف على نفسه وأن العطف يقتضي التغاير. فهل الصلاة الوسطى هي غير الصلوات؟ هي صلاة من ضمنها، فلعل غرابة من هذا الجانب، يعني الأصل أن الشيء لا يعطف على نفسه، وهنا عطف الشيء على ما يشمله أو على نفسه، فلعله أراد أن هذا وجه الغرابة، وسواء كان يعني فيه غرابة أو ليس فيه غرابة الأمر في سهل، لكن هو أسلوب عربي متبع وموجود وكثير، وتكلم عنه يعني البلاغيون وقالوا ما فيه من الحكمة، وهو الاهتمام بالخاص. إذا ذكر العام وعطف عليه الخاص فإن هذا يكون يعني كتكرار للخاص للاهتمام به، ولبيان أنه لا يمكن أن يخرج من العموم، ولا يمكن أن ينتهي اجتهاد المجتهد إلى إخراجه أو إبعاده أو استثناءه أو قوله أن العام هذا مخصوص بما عدا الصورة المذكورة. نعم. أقرأ كلام فخر الدين أيضا، فخر الدين له تفصيل، الرازي له تفصيل آخر. نعم. فرع قال الإمام فخر الدين إذا تكرر الأمر والأول منكر والثاني معرف، يعني هذا أتى فرق بين المنكر والمعرف. نعم. نحو صلي الركعتين، صلي الركعتين، أو صلي الصلاة، يصرف للأول لأنها لام العهد، فإن تحمل اللام الثانية على أنها لام العهد. نعم. فإن عطف نحو صلي ركعتين وصلي الركعتين أو صلي الصلاة، فعند أبي الحسين الأشبه الوقف لأن العطف يعارضه لام العهد فيجب الوقف. يعني هل إذا كان جاء عطف أحدهم على الآخر والأخير هو المحلى بأل، فيقول حينئذ يتعارض أمران، هل نقول إن أل هنا عهدية والأول هو نفسه الثاني، أو نقول لا هو غير بدليل واو العطف التي تقتضي التغاير؟ قال فريق بهذا وقال فريق بهذا. يقول أبو الحسين إنه توقف، قال والله هذا تعارض فيه أمران فنتوقف فيه. نعم. قال وعندي يحمل على التغاير لأن لام الجنس كما تستعمل للعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس. يعني اللام يقول ليست نصا في أنها للجنس للعهد في أنها للعهد، بل أحيانا تكون للعهد وأحيانا تكون للجنس، فلا يعني بينما العاطف دليل واضح على التغاير، فكأنه قوى جانب العاطف وقال يعد الثاني غير الأول. نعم. قال وعندي يحمل على التغاير لأن لام الجنس كما تستعمل للعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس، كقول السيد لعبده اشتر لنا خبزا واللحم فما تعينت معارضتها للعطف. قال والأشبه إذا عطف العام على الخاص الوقف، لأنه ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف. نعم. ويدل يعني أيضا أشبه عنده أنه إذا كان العام معطوف على الخاص أنه يتوقف فيه. نعم. ويدل على الإجزاء عند أصحابه خلافا لأبي هاشم، لأنه لو بقيت الذمة مشغولة بالفعل لم يكن أتى بما أمر به، والمقدر خلافه، وهذا خلف. الكلام في هذه المسألة شبيه بالكلام، هذه مسألة جديدة، هي يعني الأمر هل يدل على الإجزاء، وطريقة الأصوليين في ترجمتها أو في العنونة لها يعني مختلفة. بعضهم يعني عنون لها بما لا ينبغي أن يكون مجال خلاف يعني، وبعضهم عنون بما يوهم فوقع الخلاف. المصنف قال يدل يعني على يدل يعني الأمر ويدل على الإجزاء، يعني الأمر نفسه يدل على الإجزاء من غير قيد. آخرون قالوا يدل على الإجزاء بفعل المأمور به، آخرون قالوا فعل المأمور به يدل على الإجزاء. الذي يقول فعل المأمور به مجزي أو يدل على الإجزاء ما ينبغي أن يقع خلاف في أن فعل المأمور به دليل على أنه مجزي، إذا فعل المأمور به على الوجه المطلوب أجزأه ولا يخالف بهذا أحد. لكن الخلاف الحقيقي هو في أن الأمر نفسه هل يقتضي الإجزاء بواسطة فعل المأمور به، الأمر يكون هو المقتضي للإجزاء، هل من دلالة الأمر نفسه كما يدل على الوجوب يدل على الإجزاء؟ هذا هو الذي عارض فيه من عارض كالرازي وغيره، قالوا الأمر نفسه ليس له دلالة على الإجزاء، الأمر أمر الله بفعل، أنت إذا فعلت فعلك هو المجزي، وإن تركت بقي الفعل في ذمتك. فالأمر يقولون ليس فيه دلالة ولا تعرض فيه لكون الفاعل يجزئه أو لا يجزئه، يعني بعضهم حاول أن يستدل على ذلك ببعض الأحاديث مثلا، كما في المرأة التي يعني قالت النبي أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة وهو مريض لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فأحج عنه، أو قالت أن حججت عنها يجزئه ذلك، يعني أتوا في بعض الألفاظ الحديث يجزئه مع أنه يعني هذا اللفظ ليس هو من الألفاظ المشهورة في رواية الحديث. فهنا يعني الخلاف في المسألة في الغالب هو خلاف يعود إلى التسمية، أما إذا أردنا أن ننتقل به إلى المعنى لابد أن نربطه بما سبق في تعريف الشرط في تعريف الشروط. وفي تعريف الصح هاسف ما هو في الشروط، في تعريف الصحيح والفاسد لابد أن نربط بما سبق في تعريف الصحيح والفاسد. فهناك نجدهم هناك من عرف المتكلمون عادتهم أنهم يعرفون الصحيح بأنه ما وافق أمر الشرع والفاسد ما خالفه، بينما الفقهاء يقولون الصحيح ما أسقط القضاء، أو الصحيح المجزئ هو ما أجزأ وأسقط القضاء، لأن أجزأ بمعنى أنه لم يعد الإنسان مطالبا بالفعل، يعني أسقط عنك القضاء، ما أجزأ وأسقط القضاء. ثم يعني ستأتي الأمثلة التي هي مثار إشكالهم، أو المسائل التي هي مثار إشكالهم، حكمها متفق عليه، لكن يعني الفقه المأخوذ منها والأصول التي تستقى منها يقع الخلاف فيها. فالمسألة هذه تعنون كما قلت بعدة عناوين، بعضها قد يكون يعني فيه إشكال. اقرأ كلام المصنف. الكلام في هذه المسألة شبيه بالكلام في مفهوم الشرط، فإذا قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار فلم تدخل، يقول القاضي الشرط لا مفهوم له يدل على عدم طلاقها عند عدم الدخول، بل عدم طلاقها مأخوذ من الاستصحاب في العصمة السابقة. والقائلون بالمفهوم يقولون عدم الطلاق من ذلك، ومن مفهوم الشرط كذلك ها هنا الإنسان ولد بريئا من الحقوق كلها. يعني يقولون نحن نفهم نأخذ عدم وقوع الطلاق من شيئين، من المفهوم ومن الأصل وهو استمرار النكاح وبقاء، لأن الأصل بقاء ما كان. فإذا هم متفقون، فقط يختلفون، هم متفقون على النتيجة أنه لا يقع الطلاق، لكن هل فهمنا عدم الوقوع من الاستصحاب أو فهمناه من الاستصحاب زائد المفهوم؟ وهكذا في كثير من الأحيان، كثير من المسائل ما يتضح الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية في مفهوم المخالفة، يعني في مفهوم الشرط مثلا، في مفهوم كذا، أحيانا ما يظهر خلاف واضح في الاستثناء أيضا، حتى في الاستثناء يعني أحيانا ما يظهر الخلاف لاتفاقهم على أن الأصل البراءة، على أن الأصل البراءة. فالمصنف يشبه هذه المسألة بتلك المسألة، والحقيقة ما في ارتباط بين المسألتين إلا من حيث أن كل منهما فيه اتفاق على المعنى واختلاف في المستند، ما هو، هل المستند واحد أو المستند اثنان. نعم. ورد الأمر باقتضاء شغل الذمة بذلك الفعل، فإذا أتى به كان الإجزاء وهو براءة ذمته بعد ذلك، مستفادا من الاستصحاب للبراءة لا من الإتيان بالمأمور به. وغيره يقول بل بالأمرين، والإجزاء عبارة عن سقوط التكليف. وقولي عند أصحابه أعني مالك رحمه الله، وما ذكرته من الدليل هو مستند الإمام، هو مستند الإمام في المحصول وليس بشيء، لأنه قال إن الأمر لو لم يدل على الإجزاء لبقي الأمر إما متعلقا بذلك الفعل الواقع. الأمر لو لم يدل على الإجزاء لبقي الأمر إما متعلقا بذلك الفعل الواقع أو بغيره، والأول محال. يعني ما يمكن أن يبقى الأمر متعلقا بالفعل الواقع الذي أوقعناه، الذي فعله المكلف، محال أن يكون يأمرنا الله بشيء قد فعلناه وانتهى، لأن تحصيل الحاصل ممتنع. أما إذا قلت متعلق بغيره، نعم، والأول محال لئلا يلزم تحصيل الحاصل، والثاني يقتضي أنه ما أتى بما أمر به، والمقدر خلافه، فلا يبقى الأمر متعلقا بعد الإتيان بالمأمور به. هذا هو بسط ما ذكرته في الأصل، وهو قول الإمام في المحصول، غير أنه جعل عدم الدلالة نفس الدلالة على العدم. يعني يعترض هنا. نعم. نافع ما أسمعك. الثاني يعني يقول إما متعلقا بذلك الفعل الواقع الذي فعله المكلف، أو يكون متعلقا بفعل غيره مثله يشبهه. الأول محال يقول، لأن يعني الفعل الذي فعله المكلف لا يمكن أن يؤمر بفعله لأنه انتهى وانقضى ومضى. يبقى الاحتمال الثاني، يقول لو قلنا بالاحتمال الثاني أدى هذا إلى أن ما أتى بما أمر به يقتضي أنه ما أتى، يعني لم يأتي بما أمر به، وهذا يكذبه أننا فرضنا المسألة في من فعل ما أمر به. إذا كان مأمورا بغيره بمثله، يعني مأمورا بالإتيان بمثله، وهم ينصون على هذا، يعني المتكلمون أو بعض المعتزلة يقولون لأنه يعني يلزم من من من قولنا أو مقتضى قولنا أنه يمكن أن يأمره الله بالفعل، فإذا فعله أمره أن يأتي بمثله أيضا. نعم، إذن مراد المصنف بالثاني يعني قال إما متعلقا بذلك الفعل الواقع أو بغيره. قال الأول محال، إذا قلنا متعلق بالفعل الواقع، الواقع انتهى ووقع، وكيف يتعلق بأن يعيد فعله مرة أخرى؟ غير ممكن، لئلا يلزم تحصيل الحاصل. قال والثاني يقتضي أنه ما أتى، يعني لم يأتي بما أمر به. إذا كان أمر أن يأتي بالمأمور به معناه أنه لم يسبق أن فعله، وفرض المسألة فيما إذا فعله هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي. ولهذا قال والمقدر خلافه، يعني المقدر أنه أتى، فلا يبقى الأمر متعلقا بعد الإتيان بالمأمور به. نعم، نأتي للكلام المصنف في الرد عليه، يقول أنه جعل عدم الدلالة نفس الدلالة على العدم، بينهما فرق. يقول المصنف هنا أو الإمام جعل عدم الدلالة الذي أثبته هو عدم الدلالة، أن الأمر لم يعد دالا على التكرار، على فعله مرة أخرى، على الإجزاء. غير أنه جعل عدم الدلالة هي نفس الدلالة على العدم، فإنه إنما بيّن الأمر لم يبقى متعلقا، الأمر لم يبقى متعلقا يعني بمأمور به، وعدم تعلق معناه عدم دلالة، لم يعد له دلالة. قال لكن مقصود هذه المسألة الدلالة على العدم، على عدم انشغال الذمة، الدلالة على براءة الذمة وعدم انشغالها. يقول مقصود المسألة أن نستدل بها على عدم انشغال الذمة. قال وهي الدلالة على العدم، وبينهما فرق، ثم أخذ يمثل. أقرأ النص. ومقصود هذه المسألة الدلالة على البراءة وهي الدلالة على العدم، وأين أحدهما من الآخر؟ فسورة الإخلاص فيها عدم الدلالة على وجوب الزكاة، وليس فيها دلالة على عدم وجوب الزكاة، فتأمل ذلك. واختلف عبارة العلماء في هذه المسألة، فبعضهم يقول الأمر يدل على الإجزاء بمعنى أنه يدل على وجوب فعل لو فعل أجزأ وبرئ الذمة، والأمر يدل بوسط. وبعضهم يقول يعني يدل بواسطة، يدل دلالة الأمر هنا ليست مباشرة على الإجزاء وإنما بواسطة فعل المأمور به. نعم. وبعضهم يقول الإتيان بالمأمور يقتضي الإجزاء وهذا بغير وسط فهو أولى. هذا ما يختلفون فيه، هذا ما ينبغي أن يختلف فيه. لو عبر بالإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، هذا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف، ونخالف فيه معناه أنه ما فهم المقصود. الإتيان يقتضي الإجزاء، لكن الإجزاء عن هذا الفعل ذاته. ولهذا المعتزلة والذين قالوا أو المتكلمون الذين قالوا لا يقتضي الإجزاء سواء من المعتزلة أو من غيرهم، يقولون الدليل على ذلك أنه لا يمتنع من أدلته، منه لا يمتنع أن يأمرنا الله بفعل، فإذا فعلناه أمرنا بأن نفعل آخر مثله، ما في معنى، لأن الأصل القضاء يتم بأمر جديد. هذه المسألة ذات صلة بها، القضاء يثبت بأمر جديد، فإذا فعلنا الفعل ثم أمرنا الله بأن نفعله مرة ثانية فستمتنعون؟ ما يمتنع أحد، لأن القضاء أيضا وقال اقضوه مثلا، لكن على القول بأن القضاء ما يحتاج إلى أمر جديد وأن القضاء إنما يثبت بالأمر الأول، يقول الأمر الأول سقط انتهى لأنني فعلته فثبت الإجزاء. ولهذا لما جاءوا إلى تعريف الإجزاء يعني بينوه بأن المقصود به يعني سقوط القضاء، الإجزاء كفاية الفعل مثلا في سقوط القضاء، أن الفعل نفسه يكفي ليسقط القضاء، تسقط المطالبة بالقضاء. نعم. وقال القاضي عبد الوهاب والذي يقتضيه مذهب أصحابنا المالكية أن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به وهو قول جميع الفقهاء. قال وذهب أكثر من تكلم في الأصول إلى أنه لا يقتضي الإجزاء، ومرادهم أنه لا يفيد بمجرد أنه لا يلزم المكلف بمجرده، لا يفيد بمجرده، يعني أن الأمر نفسه ما فيه دلالة على أنك إذا فعلته أجزأك وسقط عنك القضاء، وإنما نفهم هذا عقلا أنه إذا أمرت بشيء ثم فعلته لم تعد مأمورا بأن تفعله مرة أخرى إلا على القول بالتكرار. نعم. ومرادهم أنه لا يفيد بمجرده أنه لا يلزم المكلف فعل مثله على وجه القضاء، ما يفعل مثله على وجه القضاء، لكن لو أتى أمر بأن يفعل مثله يفعل. لنا أنه يمتنع من العاقل الحكيم أن يقول لعبده افعل كذا، فإذا فعلته على الوجه المعتبر لا يجزئ عنك ويجب عليك الإتيان بمثله، ثم يلزم ذلك نفي المثل أيضا، وذلك مخالف يعني يلزم ذلك في المثل، يعني يمكن يقول أيضا إذا فعلت المثل تفعل آخر مثله. وذلك مخالف لطريقة العقلاء، بل المقصود حصول المصلحة، فإذا حصلت اكتفى العقلاء بها، هذا هو شأن اللغة. وأما جواز تكليف ما لا يطاق، يقول هذا مقتضى البحث اللغوي أن نقول أن من فعل لا يعني يطالب بأن يقضي. نعم. وأما جواز تكليف ما لا يطاق وعدم اعتبار حصول المصالح، يعني يشير إلى أن بعض أصحابهم وبعض الشافعية إنما قال بهذا بناء على قوله بالتكليف ما لا يطاق وعدم اعتبار المصالح أبدا. نعم. تكليف لا ما هو تكليف محال، إذا طلب أن يفعل مثل الأول وليس يفعل الأول، لا هو يقول ان العقل يعني العادة تمنع منه، او العقل بمعنى المصلحة يمنع من تمنع من هذا، وليس معناه انه يمتنع عقلا مثل امتناع ان يكون الواحد اكثر من الاثنين، لا ما يقصد هذا. يقول يعني طريقة العقلاء هو هكذا، انه اذا فعل ما طلب منه حصلت المصلحة فلا يمكن ان يؤمر بالقضاء. نعم ذكر ايش تكليف بالمحال، يعني يقول ان بعض اصحابهم من الأشعرية انما دعاه الى القول بذلك انهم لا يعتبرون المصالح ولا ينظرون اليها، وانهم يقولون بجواز التكليف بما لا يطاق، فذلك يدعوهم الى يعني ان يقولوا بانه ما المانع يمكن ان يأمرنا الله حتى ولو كان محالا. طبعا هذا بعيد جدا ولا يعني واقعا غير موجود، لكن بعض الأشعرية قالوا من باب أنهم يقولون لا يمتنع على الله شيء، ليس من حقنا أن نقول يمتنع على الله أن يأمر، الله يفعل بنا ما شاء، إن شاء أن يكلفنا العنت والمشقة فعل. نعم. وعدم اعتبار حصول المصالح حصلت أم لا، فهذا إنما يبحث بالنسبة إلى ما يجوز على الله تعالى لا بالنسبة إلى اللغة، وكلامنا في اللغة من حيث هي لغة هل هي من هذا القبيل أم لا، لا في جهة الربوبية وما كان يجوز عليها. احتجوا بوجوه، أحدها أن الظان للطهارة في آخر الوقت يجب عليه الفعل، ومع ذلك إذا تذكر عدم الطهارة وجب القضاء، فلا تناسب بين وجوب الفعل وعدم دلالته على الإجزاء وعدم القضاء. هذه هي لب المسألة وهي سبب الخلاف بين الفريقين. يقولون اتفقنا نحن وإياكم أن الذي يظن أنه متطهر يجب عليه أن يصلي، وإذا صلى ثم تبين له فيما بعد أن صلاته كانت بغير طهارة وجب عليه القضاء. إذن قبل الفعل الأول أمر به وفعله على الوجه الذي طلبه الشرع ولم يجزئه، لو أجزأه ما طالبناه بالقضاء. هذا وجه. وكذلك مثلا في الحج مثلا. نعم. وثانيها أن المضي في الحج الفاسد والصوم الفاسد واجب ومع ذلك يجب القضاء، فحصل الوجوب بدون الإجزاء. وثالثها أن النهي لا يدل على الفساد، فالأمر لا يدل على الإجزاء عملا بكونهما من مصدر واحد، فوجب أن يتحد مدلولها فيهما. مدلولهما فيهما. نعم. والجواب عن الأول أن كلامنا في الفعل المستجمع للشرائط في نفس الأمر لا في ظن المكلف فقط. إذن هنا وقع الإشكال، يقول نحن نتكلم عن فعل مستجمع للشرائط في واقع الأمر لا في ظن المكلف، المكلف يظن أن فعله مستجمع للشرائط، فإذا تبين له أن فعله ليس مستجمعا لشرائط الشرائط كلها عرفنا أن فعله الأول غير صحيح وغير مطابق. من هنا جاء الخلاف في تعريف الصحة والفساد والصحيح والفاسد. نعم. وعن الثاني أن تلك الأفعال مجزئة عن الأمر الوارد بالتمادي. يعني قولكم أنه يؤمر بها، نقول من قال لكم؟ يقول يفعل الحج يكمل الحج وهو غير مجزئ، نقول لا بل مجزئ عن الأمر هذا، عن الأمر بالإتمام، هو أمر بأن يمضي في فاسد الحج حتى ينهيه فهو مجزئ، إذا فعله أجزأه عن هذا الأمر، لكن ما أجزأه عن الأمر الأول بالإتيان بحج سالم عن الفساد، فعليه أن يحج حجا سالما عن الفساد باقي في ذمته. نعم. وعن الثالث أن لا نسلم أن قوله التمادي أي الاستمرار في إكمال الحج ونحوه مما ذكر. نعم. وعن الثالث أن لا نسلم أن النهي لا يدل شرعا على الفساد بل يدل عليه. نعم، هذا يعني تبين من هذا المصنف يرد على القول بأنه لا يقصد الإجزاء بفعل المأمور به، لكنه يختار أن نقول أنه يقتضي الإجزاء، أن فعل المأمور به يقتضي الإجزاء، فنقول يعني المخالف في هذا قوله ضعيف. أما إذا كانت المخالفة أن الأمر نفسه هل هو يدل على الإجزاء فالقول بأن الأمر نفسه ليس فيه دلالة على الإجزاء هو ساكت عن الإجزاء، لكن يفهم الإجزاء يعني من أسلوب الشرع عموما في أنه إذا كلف، ومن أسلوب أهل اللغة ومن عادة أهل اللغة. وأما ذات الأمر فيمكن أن يقال إنه لا دلالة فيه بذاته، وإنما هو ساكت عن قضية الإجزاء بفعل المأمور به وسقوط القضاء وعدمه، لكن من فعل فقد أدى ما طلب منه، وهذا باتفاق من فعل على الوجه المطلوب، من فعل فعلا فيه خلل فإنه مطالب بإعادته. المسألة إذا كان لها أثر فإنما يعود إلى تعريف الصحيح وتعريف الفاسد. هل الصحيح هو يعني ما أجزأ وأسقط القضاء كما يقول الفقهاء، أو الصحيح هو ما وافق أمر الشارع في ظن المكلف؟ فالمتكلمون يقولون ما وافق أمر الشارع في ظن المكلف هذا هو الصحيح، وإلا معنى هذا أن صلاة من يظن أنه متطهر تقولون عندكم أنها فاسدة، نحن نقول أنها صحيحة. يعني صلاة من ظن أنه متطهر صلاة صحيحة لأنه فعل ما طلب منه، ثم لما تذكر بعد ذلك أنها كانت على غير طهارة أوجبنا عليه القضاء، فلا تناقض بين إيجاب القضاء وبين تصحيح الأولى. تصحيح صلاته الأولى لا يناقض إيجاب القضاء عليه يقولون، والفقهاء البقية يقولون بل نقول إن صلاته ظننا أنها صحيحة فتبين أنها فاسدة. ثم قد يقال مثلا إذا كانت صلاة فاسدة معنى هذا أنه لا ثواب له؟ هل يعني تقولون المصلي صلاة يظن أنه فيها متطهر تقولون لا ثواب له؟ من الصعب الجزم بعدم الثواب. والآمدي قال يعني يمكن النزاع في هذا، يمكن أن يقال إنها مجزئة، ولكن لأجل أنه رأى أن فقهاء المذهب يقولون يجب الإعادة قال معهم بالإعادة، والذي يظهر أنه يثاب، لكن لا يثاب على صلاة كاملة، وإنما يثاب على نيته، يثاب على ذكره ما ذكره فيها من تسبيح وتكبير وقراءة قرآن وذكر، فهي يثاب على هذا القدر إن شاء الله، ولكن لا يأخذ ثواب صلاة كاملة مجزية عن الصلاة الفرض كثواب الفرض. يعني هذا هو الذي يظهر في مثل هذه المسألة صلى الله وسلم. وكذلك المأمور بالحج مثلا، المأمور باستمرار في الحج، يعني لا ينبغي أن يظن أنه استمرار في الحج هذا نوع من اللهو والإكراه له على فعل لا ثواب فيه، بل هو يثاب على هذا الفعل إن شاء الله. فإذا استمر في حجه الفاسد إلى نهايته يثاب على ذلك لأنه امتثل أمر الشارع، لكن ما يغنيه ذلك عن القضاء، عن قضاء الحج الذي أفسده ليحج حجا خاليا عن المفسدات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.